عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانه، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروتة فأخذهما وألقى الروتة وقال هذا رجس أو رجس، أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني يؤتني بغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر. الغائط في الأصل المكان النازل المنخفض، وكانوا يقصدونه لقضاء الحاجة قبل أن تبنى الكنف والبيوت، فكانوا يذهبون إلى الأماكن المنخفضة لأنها أستر يقضون بها حاجاتهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الغائط فليستتر. ثم إن الغائط صار اسما لنفس الخارج الذي يخرج من الإنسان من دبره، وأيا كان فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من أتى الغائط أن يستتر عن أعين الناس. أما استتاره بمعنى ستر عورته فإن ذلك واجب، لأنه يحكم على المرء أن يكشف عورته للناظرين إلا من زوجته. وأما استتار جميع بدنه فإنه على سبيل الكمال والأفضل، فالأفضل للإنسان أن لا يرى شيء منه عند قضاء الحاجة. وأما العورة فواجب. أما حديثها الثاني رضي الله عنها فإنها تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. غفرانك هذه مفعول لفعل محذوف، تقدير أسألك غفرانك، والغفران مصدر مثل الشكران والكفران والرجحان والنقصان والقرآن على قول في الأخير، كل هذه مصادر. فمعنى غفرانك يعني أسألك غفرانك، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، وأصلها من المغفر الذي يغطى به الرأس عند الحرب لتتقى به السهام، فهو ساتر واقي. المغفرة ستر ووقاية، فأنت تسأل الله عز وجل أن يستر ذنوبك عن الناس فلا يطلع عليها. وهذا أمر فطري، كل إنسان يحب أن لا يطلع الناس على عيوبه وذنوبه إلا المجاهرون والعياذ بالله، الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرون أو المجاهرين. وهذا السؤال سؤال المغفرة عند الخروج من الغائط اختلف أهل العلم في علته، فقال بعضهم إن العلة هي أن الإنسان في هذا المكان لا يذكر الله، وإن ذكره بقلبه لم يذكره بلسانه، فلما كان في هذه الحال ممنوعا من ذكر الله عز وجل ولو على سبيل الكراهة فإنه ينبغي أن يستغفر لعدم ذكر ربه في هذا المكان، فيكون مستغفرا لفوات هذه العبادة وهي ذكر الله عز وجل. وهذا القول ليس بصحيح، لأن الإنسان الذي يمتنع عن الذكر بمقتضى الشرع لا يقال إنه غافل عن الذكر، بل هو ممتثل متعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الترك. ولهذا ما نقول إن المرأة الحائض إذا طهرت ما نأمرها بالاستغفار، ما نقول استغفر الله لأنك في هذه المدة لا تصلين، لا ما نقول هذا. فإذا عدم فعل العبادة